بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الكلام من المصنف رحمه الله في علامات الإعراب، في علامة الرفع. وذكر رحمه الله أن علامة الرفع الأصلية هي الضمة، وهناك علامات فرعية تنوب عن الضمة وهي الواو والألف والنون. وتكلم فيما سبق، تكلمنا عن الضمة وعن الواو، متى تكون الضمة علامة رفع ومتى تكون الواو علامة للرفع. وفي درس الليلة إن شاء الله نتكلم عن العلامة الفرعية، يعني عن العلامتين المتبقيتين من العلامات الفرعية وهي الألف والنون. قال رحمه الله: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. ويقصد بالأسماء خاصة، يعني قوله الأسماء خاصة، هذا من باب بيان الواقع، لأن التثنية لا تكون إلا في الأسماء. وأما الفعل فإنه لا يثنى. وأما قولهم يقومان وتقومان، فهذه علامة للتثنية، علامة لتثنية الفعل للتثنية، وليست تثنية للفعل، فالفعل لا يثنى. فالألف تكون علامة للرفع في المثنى. وما هو المثنى؟ قالوا: هو كل اسم دل على اثنين وأغنى عن المتعاطفين وكان له مفرد من لفظه. فمثلا رجل، هذا اسم، فإذا قلت رجلان، رجلان اسم يدل على اثنين، وقوله أغنى عن متعاطفين، يعني قولك جاء رجلان أو جاء الرجلان يغني عن قولك جاء رجل ورجل، يغني عن قولك جاء رجل ورجل. فهذا هو أيضا قالوا لابد أن يكون له من لفظه، يعني لا يكون له مفرد من لفظه، لابد أن يكون له مفرد من لفظه. إذا كان اسم ويدل على اثنين ويغني عن متعاطفين لكنه لا واحد له من لفظه أو لا مفرد له من لفظه، فإنه لا يكون مثنى في لغتي أو في اصطلاح النحويين، وإن كان يعرب إعراب المثنى، وإن كان يعرب إعراب المثنى. فمثلا اثنان هذا يدل على اثنين ولكن لا واحد له من لفظه، لا واحد له أو لا مفرد له من لفظه، فلا تقول اثن وإنما اثنان، تقول كاثنين، كتقول جاء الاثنان ورأيت الاثنين مررت بالاثنين وهكذا الاثنتين، نفس الكلام. فالمقصود إن هذا أن المثنى هذا هو تعريفه. وأما إعرابه فإنه يكون في حالة الرفع تكون علامة رفعه الألف، وفي حالة النصب والجر تكون علامة نصبه وجره هي الياء. والذي يهمنا هنا هو العلامة الأولى وهي الرفع، وهي الألف التي تكون علامة للمثنى، علامة للرفع في المثنى خاصة. فتقول جاء الطالبان، الطالبان قل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. هناك كلمات لا تنطبق عليها شروط المثنى من حيث اصطلاح المثنى عند النحويين، لكن وجد في كلام العرب أنها تعرب إعراب المثنى. فهذه يقال لها، يقولون لها أنها ملحق، أنها ملحقة بالمثنى، أي أنها تعرب إعراب المثنى وإن كانت ليست مثنى حقيقة. وهي أربعة أشياء: اثنان واثنتان وكلا وكلتا إذا أضيفتا إلى مضمر. فاثنان واثنتان يعني تقول جاء الاثنان وجاءت الاثنتان، وتقول رأيت الاثنين ورأيت الاثنتين، وهكذا مررت بالاثنين ومررت بالاثنتين. فهذا الآن أعرب إعراب المثنى وإن كان في الحقيقة ليس مثنى من حيث الاصطلاح في تعريف المثنى عند النحويين. وهكذا كلا وكلتا، لكن بشرط إضافتهما إلى مضمر، فتقول جاء الرجلان كلاهما، ورأيت الرجلين كليهما، مررت بالرجلين كليهما. فكلاهما هنا يعني علامة رفعها هي الألف، أعربت إعراب المثنى لأنها أضيفت إلى مضمر. ولكن إذا أضيفت إلى الظاهر فإن كلا لا تعرب إعراب المثنى، وإنما تعرب إعراب المقصور، الاسم المقصور، فتلزم الألف رفعا ونصبا وجرا. فتقول كلا جاء كلا الرجلان، ورأيت كلا الرجلين، ومررت بكلا الرجلين، كما قال الله عز وجل كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا. فهي أضيفت هنا إلى الظاهر فلا تعرب إعراب المثنى، وإنما تعرب إعراب المقصور، بمعنى أن تكون الألف لازمة في حالة الرفع والنصب والجر، ويقدر الإعراب عليها تقديرا كما سبق بيانه في المقصور. ثم ذكر رحمه الله العلامة الثانية للرفع، أو العلامة الأخيرة للرفع، وهي ثبوت النون، العلامات الفرعية ثبوت النون، ويكون في الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة، وهي ما أشار إليها بقوله كل فعل مضارع، الفعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة. وهي كما قال النحويون تفعلان ويفعلان وتفعلون ويفعلون وتفعلين. فما كان مثلها فإنه يعرب إعراب الأمثلة الخمسة، وهي تعرب في حالة الرفع بثبوت النون، وفي حالة النصب والجر، عفوا، في حالة النصب وفي حالة الجزم، لا دخل الجر في الأفعال، في حالة النصب وفي حالة الجزم يكون علامة ذلك هو حذف النون، وأما في حالة الرفع هو ثبوت النون. تقول أنتم تقومون بواجبكم، تقومون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون، ثبوت النون لأنه من النيابة عن الضمة، لأنه من الأفعال الخمسة، لأنه من الأفعال الخمسة. لكن لو جاء قبلها ناصب يقول لن تفعلوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، تفعلوا هنا لم تفعلوا ولن تفعلوا، فالأولى لم تفعلوا، هذه تفعلوا مجزومة وعلامة جزمها حذف النون، ولن تفعلوا هذه منصوبة وعلامة نصبها، عفوا، قال لم تفعلوا هذه مجزومة وعلامة جزمها حذف النون، ولن تفعلوا هذه منصوبة وعلامة نصبها حذف النون. فهذا يعني بالنسبة للأمثلة الخمسة. وأنت تقول الله سبحانه وتعالى يقول والشمس والقمر بحسبان، ويقول عز وجل في النجم والشجر يسجدان، هذا بالنسبة للمثنى. وأما في الأفعال الخمسة فالله جل وعلا كثيرا ما يقول خبير بما تعملون، تفعلون ويفعلون، هذه كلها تفعلون ويفعلون، كلها فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون. وأما لم تفعلوا ولن تفعلوا فهذه الآن مجزومة ومنصوبة بحذف، علامة الحذف علامة النصب وعلامة الجزم هو حذف النون. وقد قال ابن مالك رحمه الله بهذه الأمثلة الخمسة: واجعل لي نحو يفعلان النون رفعا، وتدعين وتسألون، وحذفها للجزم والنصب سمة، كلم تكوني لتروم مظلمة. وهذا سيأتي إن شاء الله في علامة النصب الجر الجزم إن شاء الله، ولكن ذكرت هنا من باب يعني الاستطراد. والمقصود إن الضمة أو أن علامات الرفع هي علامة أصلية وهي الضمة، وتكون في الأربعة المواضع التي سبق ذكرها، والواو وتكون علامة للرفع في جمع المذكر السالم كما سبق معنا في الأسماء الستة، والألف وتكون علامة للرفع في التثنية، وثبوت النون ويكون علامة في الأفعال الخمسة أو في الأمثلة الخمسة، وهي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو نون أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ياء المخاطبة أو ياء ما يسمى بتاء المخاطبة، التي هي كما ذكر هنا قال ضمير تثنية ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطبة تفعلين، لا يقال يفعلين، إنما قلت فأنا قلت ياء المخاطبة لا خطأ، وإنما هي ضمير المؤنثة المخاطبة. أنت تقومين بواجبك، تقومين هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، علامة رفعه ثبوت النون. أنت تقول أنت تقومين بواجبك، تقومين هذه الآن المثال الخامس من الأمثلة الخمسة، وهو تاء المخاطبة، تاء المخاطبة المؤنثة المخاطبة كما ذكر صاحب الآج الرومية. وبهذا ننتهي من علامات الرفع الأصلية والفرعية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.